بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هذه الآية الكريمة متعلقة بالآيات السابقة، والتي فيها أن الله سبحانه وتعالى يقرر أمر المعاد وأمر البعث بعد الموت، فيقول الله جل وعلا: ويستنبئونك، أي ويستخبرونك ويطلبون منك أن تخبرهم. يطلب منك كفار قريش المنكرون للبعث، يستنبئونك أي يستخبرونك أحق هو، أحق أن الإنسان بعد موته يبعث ويعاد. فقال الله عز وجل لنبيه: قل إي وربي، وإي كلمة تحقيق وإيجاب، هذه الكلمة كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم، بمعنى نعم. قال قل إي وربي، أمره أن يقسم، أمره أن يقسم لأهمية الإيمان باليوم الآخر. وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم في آيات أو في آيتين أخريين أيضا، أمره أن يحلف ويقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن حتى يؤكد للسامع أو للسائر هذا الأمر، الأمر لأهمية الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال في آية أخرى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينك، أقسم على ذلك. وقال أيضا في سورة التغابن، وهذا في سورة سبأ، وقال في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن هذه ثلاث آيات في كتاب الله كلها أمر الله نبيه أن يقسم ويحلف على أن البعث حق وأن اليوم الآخر حق، وذلك لأهمية اليوم الآخر، لأن من آمن باليوم الآخر صلحت حاله يا أخوان، صار يعمل لذلك اليوم. ولهذا كم من الآيات قرن الله فيها الإيمان به وباليوم الآخر، ولم يقرن الإيمان بالرسل والكتب والملائكة مثل ما قرن الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان على إصلاح العمل لذلك اليوم، يتغير أمره. لكن إذا كان يعتقد أنه إذا مات يصبح ترابا لن يعمل ولن يصدق. قال جل وعلا: قل بلى وربي إنه لحق، إنه لحق، إن البعث وإعادتكم بعد موتكم لحق وصدق، لا مية فيه. لكن ما هذه اللام؟ هذه اللام يسمونها اللام المزحلق، المزحلقة، اللام المزحلقة، وهي تأتي في خبر إن خاصة، تأتي مع خبر إن. لماذا؟ يقول لي أن اللام المزحلقة هذه مؤكدة، وإن حرف توكيد، فكرهوا أن يتوالى حرف توكيد، فقالوا فأخروا، زحلقوها وأخروها إلى خبر إن، إلى خبر إن، إنه لحق. وهي هذه اللام تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، وهي من حروف التوكيد، كما لو قلت إن زيدا لقائم، إن حرف توكيد. لو قلت إن لزيدا، إن لزيدا قائم، وليت بين حرفي تأكيد، وأيضا المعنى فيه ما فيه، لكن تقول إن زيدا لقائم، أدخلت اللام المزحلقة على، أخرتها على إلى خبر إن، وهي كذلك هنا لكنها تفيد التوكيد. قل إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وما أنتم يا قريش بل ويا أيها الناس جميعا لستم بمعجزين أن نعيدكم وأن نبعثكم مرة أخرى، فلسنا بعاجزين عن ذلك بل نعيدكم كما بدأنا خلقكم أول مرة. قال جل وعلا: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو أن لكل نفس ظلمت أي أشركت، لأن الظلم هنا هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فلو أن لكل نفس وقعت في الشرك والكفر ما في الأرض ملكا تملكه لافتدت به يوم القيامة، لافتدت به يوم القيامة. وكما قال الله جل وعلا في آية أخرى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إنه يتمنى الكافر أنه يفتدي بملء الأرض وينجو من العذاب، لكن لا يمكن هذا. ولهذا أيضا أكد الله هذا الأمر في قوله: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. لو أن هناك نفس كافرة ظالمة لها كل ما في الأرض ملك هي تملكه لافتدت به من عذاب يوم القيامة، لكن لا يمكن، لا يقبل منها هذا. قال: لافتدت به. وأسر الندامة، أسر الندامة. قال ابن جرير الطبري: هذا في رؤوس الكفار، في رؤساء الكفار وسادتهم. أسر الندامة أي أخفوا ندامتهم وتحسرهم على أتباعهم، أو أخفوها في أنفسهم. ويحتمل، وهذا قال به بعض أهل العلم، أن أسر الندامة هنا راجع على جميع الكفار، فإنهم إذا رأوا العذاب يسرون ويخفون تلك الندامة، فهم يندمون ندما عظيما وحسرة عظيمة، لكن يخفون هذا. قال جل وعلا: وقضي بينهم بالقسط، أي حكم وفصل بينهم بالقسط، أي بالعدل. حكم بينهم بالقسط أي بالعدل. قضى الله جل وعلا بينهم وفصل بينهم بالعدل. ومن هنا قال ابن جرير وغيره أن هناك فريقان قضى الله بينهما، وهما الرؤوس والأتباع من الكفار، ففصل الله بينهم. ولهذا أسر الكفار الندامة عن أتباعهم. وقال غير المفسرين: بل قضي بينهم، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والكافرين، فصل الله بينهم وقضى بينهم. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، لا يظلم أحد منهم، لا الكافر ولا المسلم، ولا فلا ينقص من أجر المسلم شيئا، ولا يوضع على الكافر شيئا ليس من عمله. ثم قال جل وعلا: ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. ألا هنا كلمة تنبيه للسامع، هذه كلمة تنبيه يؤتى بها، أي انتبهوا، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا، خلقا وملكا وتدبيرا جل وعلا. والطبري كأنه يميل إلى أن هذه الآية رد على الكافر الذي يريد أن يفتدي بملء الأرض، فبين الله له أن ملك السماوات والأرض له جل وعلا وليست لهذا الذي يريد يفتدي. ولا أرى أن هذا له داعي، بل هذا إخبار من الله عز وجل وبيان أن كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له جل وعلا ويتصرف فيه كيف شاء. قال: ألا إن وعد الله حق، ألا إن وعد الله جل وعلا بالقيامة وبالبعث وبالمجازات حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس أو أكثر كفار قريش، لأن الآيات السورة مكية وأغلب ما فيها خطاب لكفار قريش، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون عن الله ما بينه وشرعه وذكره من أنه لا بد من البعث والنشور والمجازات على الأعمال. ثم قال هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، هو الذي يحيي جل وعلا، هذا من أفعال الربوبية، فهو الذي يحيي الخلق ويحيي كل شيء، وهو الذي يميتهم جل وعلا، وإليه يرجعون حينما يبعثون يوم القيامة، يردون إلى الله ويرجعون إليه، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة أي زاجر عن الفواحش، أو موعظة يتعظ بها ويتذكر بها، وهو هذا القرآن، فهو موعظة عظيمة يتعظ بها وينتذر بها المؤمنون، فيعملون بما فيه من الأوامر ويجتنبون ما فيه من النواهي، والشفاء لما في الصدور، أيضا القرآن شفاء لما في الصدور، وما في الصدور قالوا من الشبه والشكوك، فيزيل ما فيها من رجس ودنس. نعم، فهذا القرآن العظيم موعظة يتعظ به ويتذكر به، وأيضا هو شفاء للصدور من الوسوسة، من الشبهات والشهوات، من الشبهات والشكوك، بل والشهوات كذلك. فإذا أردت أن تنجو من الشبهات، من الشكوك، من الوسوسة، عليك بالقرآن، عليك بالقرآن. والله سمى القرآن شفاء، ومعنى شفاء يعني متحقق النتيجة مؤكدة. ما قال الله عز وجل إن القرآن دواء، لماذا؟ لأن الدواء قد يستخدمه هذا الرجل وعنده نفس المرض، ويستخدمه آخر عنده نفس المرض ولا ينتفع، لكن الشفاء دليل على أنه النتيجة حاصلة. والله جل وعلا سمى القرآن شفاء في ثلاث آيات في القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وهذه الآية هو شفاء لما في الصدور. والصحيح الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن القرآن شفاء لكل شيء، فهو شفاء لما في الصدور من الشبهات والشكوك والوساوس، وهو أيضا شفاء للأبدان، وهو شفاء للأبدان كذلك. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى يهدي من الضلالة، وشفاء يشفي من كل شيء. والله جل وعلا أطلق في تلك الآيات قال وشفاء، لكن هنا قال وشفاء لما في الصدور. نعم هذا خاص، لو لم يكن عندنا إلا هذه الآية، لكن تلك الآية قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وأطلق، ولم يقل شفاء من كذا أو شفاء من كذا. ومما يدل على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كما في الصحيحين من حديث عائشة أنه إذا اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات ومسح. وفي صحيح مسلم عن عائشة أنه كان إذا اشتكى صلى الله عليه وسلم نفث بالمعوذات ومسح على نفسه. ومر على عائشة وعندها امرأة ترقيها، قال ارقيها بكتاب الله، رواه الإمام أحمد بسند جيد كما يقول الشيخ الألباني، سند حسنه الألباني. إذن هو ليس فقط شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور، وشفاء أيضا لسائر الأمراض الحسية والمعنوية، شفاء للصداع، شفاء للخوف، شفاء لألم اليد، ألم البطن، لكل شيء. مما يؤكد عليه أن كثير من الناس يبتلى بشيء من الوساوس، خاصة أول ما يلتزم، إن الشيطان عدو، لما يستقيم الإنسان يأتيه الشيطان في البدايات، يحاول يلقي عليه شكوك، وسوسة، خوف، تردد، هذا من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا، ولكن وليس بضرهم شيئا. طيب ما هو الحل في الوسوسة؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحديث في الصحيحين قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق الأرض؟ فيقول الله. ثم يقول من خلق السماء؟ فيقول الله. وسوسة. قال ثم يقول هذا الله فمن خلق الله؟ فالعدو. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحل، قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته. هذا أعظم علاج للوسواس، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن ما هو معناه أن يستعذ مرة واحدة، مرة مرتين ثلاث أربع عشر مئة مئتين، ما دام يجد هذا الوارد يرد عليه وهذا التشويش يستعيذ بالله ما شاء الله وينتهي عن التفكير في هذا الموضوع. بعض الناس يقول استعيذ بالله، هو أمامك يستعيذ تفكر ومسرح، يستعيذ وهو يفكر، لا انت ما تعرف معنى ينتهي، ينتهي بالكل يعني يقطع التسر. وصحيح أنه فيه مشقة في البداية لكن اقطعه، وإذا رجع لك اقطعه، فصابر عليه فترة بعد ذلك يعينك الله ويضعف الشيطان. المهم أنك إذا أصبت بشيء من هذا استعذ بالله وانته، وعليك بقراءة القرآن، عليك بقراءة القرآن شفاء لما في الصدور. هذا الذي يثور من الوسوسة هذا في الصدور، من أمراض الصدور، فالقرآن شفاء له. لكن بعض الناس يريد أنه من أول مرة يشفى، مع أنه لو أصيب بزكام يذهب إلى الطبيب يعطيه علاج لمدة 5 أيام كل يوم 3 مرات، ما يستعجل، يستمر ويأخذ 15 حبة في مواعيدها. لكن إذا جاء يقرأ القرآن مرة واحدة 5 دقائق أو 10 دقائق يقول والله قرأت بس ما في نتيجة. لا، اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ، بل ستجد من الصد عن القراءة الشيء العظيم. الكثير من الناس مبتلى الآن، إذا جاء يقرأ القرآن تأتي أمور، يأتي خوف، يأتي تردد، يأتي كحة، يأتي شيء في حلقه، يأتي يأتي يأتي. حتى بعضهم قلت له اقرأ سورة البقرة واستمر عليها، ترى سيأتي كيد لكن لا يهم منك. فجاء قال جاءني شيء خطير بس أتمنى أرجع إلى حالي السابقة. ولا، قلت نجح فيك الشيطان، بل جاهد يا أخي واصبر، والله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كما قال الله عز وجل. الله جل وعلا قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. يعني الشيطان يجلب بالصوت، يجلب بخيله، ويجلب برجاله، له جلب صوت. لكن في آية أخرى قال جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن متى؟ إذا قوى العبد قلبه واستعان بربه وصمم على القراءة. اقرأ سورة البقرة كاملة يا أخي، استمر أسبوع قراءتها كاملة، ثم زيد بعد ذلك مرتين ثلاث. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين، أو ينفر منه الشيطان، أو لا يدخله الشيطان. وقراءة سورة البقرة وغيرها من القرآن تتنزل الملائكة لأجلها، وإذا نزلت الملائكة فرت الشياطين. بس يحتاج صبر ومصابرة، مع أنه ينبغي للمسلم يا أخوان أصلي أن يكون له ورد يومي. يا أخي اقتطع نصف ساعة من 24 ساعة لله ثم لكتابه. يا أخي اقرأ يا أخي، ما الذي ما عندك؟ وإيش المشاغل؟ إذا شغلت حقيقة ما تستطيع أنت معذور. لكن أعطنا من وقت الجوال، أعطنا من وقت الرسائل، أعطنا من اللهو، بل قد تكون أمور محرمة. ثم الزم وأبشر. قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى يهتدى به من الضلالة ورحمة. فالأخذ بالقرآن سبب للرحمة، سبب لدخول العبد في رحمة الله، فإذا عمل بما فيه تسبب لنفسه لرحمة، تسبب بنفسه لرحمة الله. نعم، فوالله من عمل بهذا القرآن أمرا ونهيا ائتمارا بالمأمور وانتهاء عن المنهي عنه، والله إنه قد عرض نفسه ودخل في طريق رحمة الله جل وعلا. فالله يرحم المؤمنين المحسنين. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله، قال الطبري: قل بفضل الله، أو يعني حاصل كلامه، يعني كلامه طويل لكن ألخصه، أنه قال قل بفضل الله، قال فضل الله الإسلام والقرآن، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. وعلى هذا أكثر المفسرين، وقال بعضهم بالعكس: فضل الله الرحم، فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. لكن أكثر المفسرين على أن فضل الله يراد به الإسلام ورحمته يراد به القرآن. فالله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين الذين من الله عليهم بالإسلام فاتبعوه ودخلوا فيه، وأيضا برحمته بالقرآن فآمنوا بما فيه وصدقوه وأخذوه، فليفرحوا يستبشروا. هذا فضل من الله، هداك للإسلام وجعلك من أهل القرآن، افرح بهذا، استبشر خيرا. انظر إلى من حولك، قد يكون من أقاربك من ليس من أهل الإسلام ولا من أهل القرآن، هذا فضل الله من به عليك يفرح فيه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعه الناس من حطام الدنيا ومن الأموال. والله ما من الله عز وجل بالإسلام وبالقرآن عملا وقراءة وتدبرا، والله إنه خير لهم من الدنيا وما فيها، لأن الهداية من الله وقد من عليك بها، والقرآن يهدي للتي هي أقوم، وحطام الدنيا يشغلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، يقوله للصحابة، ولكن أخشى ما أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. قال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. يقول قل أرأيتم، يأمر الله نبيه أن يقول أرأيتم، أي أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق، والخطاب مع كفار قريش، فإن الله من عليهم بالرزق ورزقهم من الطيبات، فجعلوا مما رزقهم شيئا حراما وجعلوا شيئا حلالا. قال: فجعلتم منه حراما وحلالا. حرام مثل البحيرة السائبة والوصيلة والحام، وجعلوا منه شيئا حلالا كذلك، شيئا أبقوه على حله وشيء حرموه، فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم، الله أذن لكم بذلك، كما قال جل وعلا: وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ويكون ميتا فيه شركاء، حرموا الوصيلة، الحام، البحيرة وغير ذلك، فهم الرزق الذي من الله به عليهم جعلوا منه حلالا وحراما بغير إذن الله. ولهذا هذا استفهام إنكاري. قل الله أذن لكم، أذن لكم بما جعلتموه من هذه الأنعام، بعضها حلال وبعضها حرام، أم على الله تفترون، تكذبون وتقولون الباطل؟ طبعا الجواب الثاني، يفترون عن الله جل وعلا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والتحليل والتحريم حق الله ملكه جل وعلا. قال جل وعلا: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال ابن كثير: وما ظن الذين يفترون، أي ما ظنهم أن يفعل بهم مقابل افترائهم، سيعذبون لأنهم افتروا على الله وكذبوا. ما ظن الذين كفروا، أي ما ظنهم أن يفعل بهم يوم القيامة مقابل افترائهم وكذبهم. ثم وقال الطبري: وما ظن هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب فيضيفون إليه تحريم ما لم يحرمه عليهم من الأرزاق والأقوات التي جعلها الله لهم غذاء، إن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفريتهم عليه. ماذا يظن الله فاعل بهم؟ بكذبهم وفريتهم عليهم. أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر؟ كلا، بل يصليهم سعيرا خالدين فيها أبدا. ولهذا قوله جل وعلا: إن الله لذو فضل على الناس، قال ابن كثير: لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا، ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دينهم ودنياهم. ونحوه قول الطبري، قال: إن الله لذو فضل على خلقه بتركه معاجلته من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إلى ورود الآخرة. إذن ما ظن الذين كفروا، ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة مقابل هذا الافتراء وهذا الإجرام؟ سيعذبهم كما حذرهم ووعدهم. ثم بين أن الله جل وعلا ذو فضل على الناس، ذو فضل وإنعام على الخلق بما رزقهم من بهيمة الأنعام، بما رزقهم من الأرزاق، بعدم معاجلتهم في العقوبة، بإمهالهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. أكثر الناس لا يشكرون الله على هذه النعم، لا يشكرون الله جل وعلا على هذه النعم. هذا أكثر الناس، وأعظم الشكر هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، عبادة الله، ومنه أيضا شكره على نعمه التي أنعم بها. قال الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون يا نبينا في عمل من الأعمال، في شأن يعني في عمل من الأعمال، في شأن من شؤونك وعمل من أعمالك. وما تتلو منه من قرآن، وما تتلو من كتاب الله من قرآن، منه من قرآن، منه راجع على الكتاب، وهذا رأي ابن جرير الطبري. ومنهم من قال منه عائد إلى الشأن، وما تتلو منه من شأن، يعني ما تتلو من القرآن في شأنك الذي نزل بك، وهذا فيه نوع تكلف، وإن كان حتى على القول الآخر فيه نوع إشكال، لكن هذا الذي عليه ابن كثير وجمع ابن جرير الطبري وجمع منه، أنهم قالوا: وما تتلو منه، أي من كتاب الله من قرآن، فأعاد القرآن تفخيما لشأنه، أعاده كأنه ذكره مرتين تفخيما لشأن القرآن ورفعة له، لأن التلاوة لا تكون إلا للقرآن. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل كان، إلا كنا عليكم شهودا، شاهدين لأعمالكم حينما تقومون بها، إذ تفيضون فيه، إذ تفعلونه، تفيضون فيه يعني إذ تفعلون هذا الشيء أو تدخلون فيه، كلها حق. وهذا دليل على كمال علم الله وإحاطته بخلقه في جميع أعمالهم. فما تكون في شأن يا نبينا من شؤونك ولا في أي عمل من أعمالك، وما تتلو ولا تكون في تلاوة للقرآن، ولا تعملون من عمل أيا كان، إلا كنا عليكم شهودا شاهدين ذلك نشهده ونكتبه عليكم وسنجازيكم عليه إذ تفيضنا فيه حين تدخلون في هذا الأمر. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما يعزب أي لا يذهب عليه علم شيء، لا يعزب يعني لا يخفى، وكلها حق، لا يعزب عنه يعني لا يغيب عنه ولا يذهب عنه ولا يخفى عليه جل وعلا. ويعزب فيها قراءتان، قرأ الجمهور بضم الزاي ولا يعزب وما يعزب، وقرأ الكسائي بكسر الزاي وما يعزب، قال وهما لغتان في الكلمة، يقال يعزب ويعزب، كلمتان لغتان في الكلمة مستخدمة في لغة العرب. قال وما يعزب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعني زنة ذرة، وزن ذرة في الأرض ولا في السماء، ما يغيب عنه جل وعلا ولا يخفى عليه ولا يذهب على علمه، مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، قد أحصاه كتبه وقدره. فما هناك شيء أخوان يقع هكذا يعني صدفة كما يقول بعض الناس، لا، كل شيء بمقدار. هذا لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فجرى القلم بالمقادير، حتى قال اهل العلم انه ما من حركه ولا سكون في هذا الكون الا بقضاء وقدر، تحريكك لاصبعك هذا بقضاء وقدر، قد قضاه الله وكتبه وقدره. قال جل وعلا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أصغر وأكبر فيها قراءتان، فقرأ حمزة ولا أصغر ولا أكبر بضم الراء، وقرأ الباقون بفتحها ولا أصغر ولا أكبر، وقراءتها بالضم عطفا على مثقال، على محل مثقال، لأن مثقال في الآية فاعل، لكن لما دخلت عليه من الزائدة صار مجرورا بها، لكن محله الرفع، لأنه هو الذي يعزب. وما يعزب عن ربك مثقال، لا يعزب مثقال، لا يعزب مثقال عن ربك، هذا الكلام، والجمهور على الفتح ولا أكبر ولا أصغر، أنه مضاف لكنه ممنوع من الصرف فجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذن هذه الآية تدل على كمال علم الله جل وعلا، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يعزب عن علمه شيء جل وعلا، وأنه مهما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل أصحابه فإن الله جل وعلا يعلم ذلك حين يفيضون ويدخلون فيه ويباشرونه. وهذا يحمل على إيش؟ المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، أي شيء يقع منك فإن الله يعلمه، يراك ويبصرك ويسمعك، لا يخفى عليه شيء منك. قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا أداة تنبيه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله، الأولياء جمع ولي، والولي بينه الله في هذه الآيات بيانا ما بعده بيان، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الولي، هذا الولي المؤمن التقي، الولاية ما هي دعوة، هناك من يزعم أنه ولي الله وما يصلي، يقول سقطت عنا نحن التكاليف، هذه الشريعة للعامة، نحن علم الباطن. لا، هذا ولي الله بنص كتاب الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. فمن كان مؤمنا بالله تقيا يتقي الله، هذا هو الولي. وأما أن كان مفرطا فهذا ما هو ولي، هذا عدو. قد مر معنا اليوم أن الإنسان يقوم فيه من الإيمان ويقوم فيه من المعاصي، ويعادى ويوالى على حسب ذلك، يبغض ويحب على حسب ما فيه. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. هم يقصدون بهذا كمال السمت والهدي. ولي الله الذي إذا رأيته ذكرت الله. كان ممن أدركناه رحمه الله، ولا نزكيه على الله، الشيخ ابن باز رحمه الله. إذا رأيته تذكر الله. سبحان الله، خشوع هذا الرجل وإخباته، ذكره الدائم. سبحان الله، سبحان الله، نحسب والله حسيب. إذا رأيته ذكرت الله، لما يظهر عليه من الصلاح والتقى. الحاصل أن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى، قال بعض أهل العلم، هي الرؤيا الصالحة، يراها أو ترى له. لهم بشرى في هذه الحياة، يرى رؤيا تدله على الخير، على ما عده الله له، تحذره من أمر، أو يراها رجل آخر. وهذا جاء فيه حديث صحيح، هو حديث عبادة بن الصامت، رواه الإمام أحمد بسند صحيح والشيخ الألباني. بل قال وصحه كذلك الترمذي والحاكم والذهبي. قال عبادة: إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي، أو قال أحد قبلك. قال: تلك الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. إذن هذا هو معنى لهم البشرى، يعني رؤيا صالحة يرونها أو ترى لهم في أمر يخصهم. وقال بعض أهل العلم أن البشارة هنا المراد بها البشارة للمؤمن عند الموت، فإنه يبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، يبشر بالخير فيحب لقاء الله ويفرح. وهذا أمر معلوم يا أخوان، أن بعض الناس قبل موته من أهل الصلاح يرى خيرا، يبشر، تجده يبتسم. ومما يعني ذكر من ذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، يقولون ليلة وفاته يعني أوى إلى فراشه ونام حتى الساعة الثانية. كان من عادته يستيقظ الساعة الثانية، يقول زوجه فاستيقظ الساعة الثانية فجعل يذكر الله على عادته. تقول ثم ابتسم الشيخ، ضحك، ما تكلم، ضحك ثم اشتد نفسه بعد ذلك حتى خرجت روحه. فالمؤمن يبشر بالجنة، يبشر بالنعيم، كما جاء في الحديث، جاءت بذلك السنة. والكافر نعوذ بالله يبشر بالشر والعذاب والنكال، لكن هذه في المؤمنين. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن قوله يبشرهم لهم البشرى في الحياة الدنيا أنها عامة، هي الرؤيا، منها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وكذلك ما يبشر به المؤمن التقي عند موته، يبشر بما عده الله له من النعيم والخير، كما جاء في حديث عائشة قالت كلنا نكره الموت. قال ليس ذلك، ولكن العبد المؤمن إذا جاءه الموت بشر من منزله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر يبشر بالشر فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل، لا تغيير ولا تحويل ولا خلف لوعده كلماته التي قضى وقدر، كلماته الأزلية ما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم وهو البشرى لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يبشرون بما يسرهم، ترى له رؤيا يرى رؤيا، بل كذلك الحقيقة قل بفضل الله وبرحمته فليفرح. ما في المؤمن من الإيمان والتوحيد وظهور الحق والسنة، هذه بشرى عاجلة لهم، هذه طمأنينة يا أخوان، كم يتمناها كثير من الناس ما يجدها. إذا قال إبراهيم بن أدهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسلاح بالسيوف. ويقول ابن القيم رحمه الله وتلميذه شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم يقول في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. والله الإيمان جنة وطمأنينة وراحة. كثير من الناس لما يرى صاحب الاستقامة يغبطه يقول ليتني مثلها، أتمنى أني أرتاح مثل ما يرتاح. الراحة بالتمسك بدين الله ولزوم الشرع، هذه بشرى لك في الدنيا قبل الآخرة. قال جل وعلا ذلك هو الفوز العظيم، كيف لا، بلى هو الفوز الذي هو الفوز العظيم، هو البشارة له بالجنة ودخول الجنة، وكذلك البشارة له في الدنيا، هذا فوز من الله عظيم لا يحصل إلا لمن كان مؤمنا تقيا. ثم قال الله جل وعلا ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك يا نبينا قول الكفار، قال الطبري لا يحزنك قول هؤلاء المشركين في ربهم ما يقولون وإشراكهم معه الأوثان والأصنام، لا يحزنك قولهم الكفري سواء في الطعن في الله أو جعل الشريك له أو طعنهم فيك أو تكذيبهم لك أو وصفهم القرآن بأنه سحر، لا يحزنك هذا ولا تحزن من أجله، إن العزة لله جميعا، فهو المتفرد بالعزة، عزة الدنيا والآخرة، ولا شريك له فيها. والعزة أي القوة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله وحده لا شريك له، العزة لله كلها لله، فهو العزيز، والعزة له ولرسوله وللمؤمنين، فمن أراد طريق العزة فليلزم شرع الله ويبشر بعزة الدنيا والآخرة. فهذه الآية اشتملت على أمرين، نهاه الله عز وجل أن يحزن لقولهم الذي يسمعه منهم من التكذيب والطعن، وكذلك بين له أن العزة لله جميعا، هو السميع العليم، السميع يسمع كل شيء، وهو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. ثم قال جل وعلا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ألا إن لله، ألا هنا تنبيه كما مر معنا، أداة تنبيه، إن لله من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض له خلقا وملكا تدبيرا، فهو ملكه هو المتصرف فيه. قال جل وعلا وما يتبع الذين يدعون وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ما هنا فيها قولان، قيل إنها نافية، نافية ويكون معنى الكلام لا يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء على الحقيقة، لأنه ليس لله شريك، فهم ما يتبعون شركاء لله على الحقيقة، لأن الله لا شريك له، بل بالظنون والأوهام جعلوا لله شركاء ما لهم بذلك من علم، مجرد ظن وهم، فما لهم بذلك من علم. وقال بعض المفسرين بل ما هنا استفهامية، ومنهم ابن جرير الطبري قال أي شيء يتبع من يقول لله شركاء، ما هنا الاستفهام، ما بمعنى أي شيء يتبع هؤلاء الذين يتخذون من دون الله شركاء. ولهذا قدره الطبري قال أي شيء يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذبا، والله المتفرد بملك كل شيء. إذن على القولين المعنى مستقيم، إما أن نقول وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ما نافية، إذن ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء على الحقيقة بل هي ظنون وأوهام، ما ليس لله شريك ولا يقدر أحد على ذلك، هذا المعنى مستقيم. أو أنها الاستفهام أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شيء يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه، لا يتبع إلا الشيطان. قال جل وعلا إن يتبعون إلا الظن، إن نافية بمعنى ما يتبع هؤلاء الذين يدعون من دون الله شركاء ما يتبعون إلا الظن، ظن ليس حقيقة، يظنون ظنا لكن هذا الظن لا يغني من الحق شيء، لا حقيقة له، فليس له شريك جل وعلا، لا شريك له، لا شريك له. قال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، خرص هو الكذب والتخمين، فهم يخمنون يكذبون، يظنون ما هو حقيقة، ليس لله شريك. قال جل وعلا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، يمتن على عباده جل وعلا، وتعرفون السورة مكية ومع ناس يقرون بتوحيد الربوبية لكن لا يقرون بتوحيد الألوهية، فيقررهم بتوحيد الربوبية حتى يلزمهم وجوب إفراد من يفعل ذلك أو من يتصف بذلك وجوب إفراده بالعبادة. قال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جعل الليل مظلما من أجل السكن والراحة والطمأنينة، هو الذي جعل لكم الليل، ولو شاء لجعل النهار سربديا أبدا، وجعل والنهار مبصرا، جعل النهار مضيئا مضيئا تهتدوا فيه لحوائجكم. إذن الليل سكن وقت للسكون والراحة والنوم، والنهار وقت للمعاش، مبصر يعني مضيء، فيتقلب الناس يذهبون ويجيئون يرون ويبصرون لقضاء حوائجهم ومعاشهم. قال جل وعلا إن في ذلك لآيات، في ما جعله الله من الليل سكنا والنهار ضياء، هذا في آيات دلائل وعلامات بينات تدل على أن الله جل وعلا هو الملك وأنه هو المستحق أن يعبد. هي المؤمن يتخذ من هذه الآيات عبر وعظات فيؤمن بالله جل وعلا، لكن لقوم يسمعون، أي يسمعون الحق فيعقلونه، والسماع سماع الانتفاع وليس سماع الصوت، يسمعون الصوت ثم يعقلون ذلك ويؤمنون به، فما يعتبر بآيات الله إلا القوم المؤمنون، وأما الكافرون ما يتعظون بآيات الله جل وعلا ولا يعتبرون بها. قال جل وعلا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، قالوا أي الكفار، الكفار قريش قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح بن الله، واليهود قالوا عزير بن الله، زعموا له الولد. ولهذا أعقب هذا الزعم وهذا القول الفاسد الخبيث الفرية سبحانه، سبح نفسه. وقد سبق ذكرنا أن التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم أو مع التعظيم. والله ينزه نفسه ويبرئها من هذا القول الخبيث أن له ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل وعلا. قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. هو الغني، الغنى المطلق، لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى ولد ولا إلى صاحبة، فهو الغني عن كل أحد، وهو المفتقر إليه كل أحد، ويفتقر إليه كل أحد جل وعلا. فهو الغنى، فهو الغني الغنى المطلق الكامل من كل وجه. قال هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وفي الأرض ملكه، خلقه وهو مالكه وهو مدبره ومتصرف فيه، فهذا ملك الله، فهو الغني جل وعلا. قال إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم، إن هنا نافية بمعنى ما عندكم من سلطان بهذا قولهم اتخذ الله ولدا، عندكم سلطان حجة. قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو الحجة، بمعنى الحجة، عندكم حجة دليل على ما تقولون؟ لا، الدليل ضدهم، لم يلد ولم يولد جل وعلا. قال أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا استفهام إنكاري ينكر الله عليهم. أتقولون يا من زعمتم لله الولد على الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمونه حقا، بل هو كذب وباطل، فكيف تقولون على الله الكذب، كيف تقولون ما لا تعلمون أنه صحيح؟ هذا تحذير من الكذب ومن هذه الفرية. ثم قال قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، هذا افتراء، ومن افترى على الله الكذب لا يفلح ولا ينجح ولا يدرك مطلوبه ولا ينجو من مرهوبه. قال جل وعلا متاع في الدنيا، يعني نمتعه متاع قليل في الدنيا، يعيش مدة في الدنيا مدة قليلة، لكن بعد ذلك ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. لأن هذا القول كفر، قول بأن الله اتخذ ولدا وأن له ولد. ولهذا قوله متاع قليل هذا تهديد لهم، كأنه يقول متاعكم قليل في الدنيا، قليل مدة قصيرة، أيها الزاعمون أن لله ولد المفترون عليه بهذه الفرية، انتظروا الدنيا قليلة وبعد ذلك بعد الدنيا إلينا مرجعهم، يرجعون ويعودون إلى الله ويؤولون إليه، ذلك يوم القيامة يقفون كلهم جميعا بين يديه جل وعلا. قال ثم نذيقهم العذاب الشديد، نذيقهم بإيقاء العذاب الشديد الذي لا أشد منه، عذاب الله نعوذ بالله من عذابه، بما كانوا يكفرون، الباء السببية، بسبب كفرهم، أذقناهم العذاب الشديد بسبب كفرهم وأعمالهم، ما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد. ويجوز أن تكون ما مصدر موصولة بالذي كفرتم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بالذي كفروا به، أو مصدرية بكفرهم تسبك مع ما بعدها بمصدر. ثم قال جل وعلا واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. واتلوا أي واقصص وأخبر يا نبينا عليهم على كفار قريش الذين كفروا بالله ولم يؤمنوا نبأ نوح، أي قصة نوح وخبره مع قومه، لأن نوح هو أول نبي، هو أول نبي، والدليل عليه القرآن والسنة، هو أول رسول. نعم، هو أول رسول، وكل رسول نبي والعكس. ما هو الدليل؟ لا. ثم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وجاء في صحيح البخاري في حديث الشفاعة أن الناس لما يموج بعضهم ببعض يأتون إليه ويقول: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله. فقص الله عز وجل وأخبر عن أول نبي وحاله مع قومه لأجل يتعظ قريش ويسمعوا أخبار الأمم الماضية. قال: واتر عليهم، أي واقصص عليهم نبأ نوح، أي خبر نوح وقصته، إذ قال، أي حين قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، كبر يعني عظم وشق عليكم مقامي، أي إقامتي فيكم، بقائي بين أظهركم، شق عليكم ذلك، لأنه يأمرهم وينهاهم، وتذكيري بآيات الله ووعظي لكم بوجوب الإيمان بالله، فإذا كان شق ذلك عليكم، كبر وشق عليكم إقامتي بين أظهركم وموعظتي إياكم وتذكيري لكم بالحق، فعلى الله توكلت. قال ابن جرير: هناك شيء محذوف. لهذا يقول الطبري: فإن كان شق عليكم مقامي وتذكيري فعزمتم على قتلي أو طردي من بين أظهركم فعلى الله اتكالي وبه ثقتي وهو سندي وظهري. وقال ابن كثير: فإني لا أباليكم ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا. المفسرون الآن كأنهم يقولون هناك شيء فيه تهديد، الكلام فيه شيء من يعني الإجمال، ويستدلون على ذلك بأنه قال: ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني فيه تهديد منهم له، هل هددوا بالقتل أو بالإخراج، المهم أنه حصل منهم شيء من ذلك. ولهذا نوح في الكلام اختصار، ولهذا نوح قال: توكلت على الله، كان ثقل عليكم وشق عليكم تذكيري لكم، إقامتي بينكم وتذكيري، فهممتم بقتلي أو إخراجي، فأنا متوكل على الله، توكلت على الله، توكلت أي اعتمدت وفوضت أمري إليه مع الأخذ بالأسباب، فتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، أي أعدوا أمركم واعزموا على ما تريدون، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، اعزموا أمركم واحزموا أمركم أنتم وشركاؤكم الذين معكم على ما أنتم عليه، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، أي واجمعوا شركاءكم وأعوانكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. والغمة قالوا أي لا يكن أمركم عليكم ملتبسا مشكلا مبهما، لا يكن أمركم عليكم غمة، غمة من الغمام يعني ملتبس غمة عليه، كما في الحديث قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليه، يعني غطي. فكذلك اجمعوا أمركم وأتوا بشركائكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ملتبس ومختلط أو فيه الغم لكم، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، اقضوا إلي ما في أنفسكم، اقضوا إلي، بادروني بما تريدون أو بما تهددون. هذا يقول ابن كثير: اقضوا إلي ما في أنفسكم وافرغوا منه، أو هذا قول ابن جرير طبري. وقال ابن كثير: فاقضوا إلي ولا تنظرون ولا تؤخروني ساعة واحدة، أي مهما قدرتم فافعلوا، فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم، لأنكم لستم على شيء، كما قال هود لقومه: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذن ابن كثير يرى أنه كأنه يتحداهم: اقضوا إلي، افعلوا، افعلوا الأمر الذي تريدون، الأمر الذي تريدون افعلوه، لا أخافكم ولا أباليكم لأني متوكل على الله. وبعض المفسرين قال: أي اقضوا إلي ما في أنفسكم وافرغوا منه، وهو قريب من نفس المعنى، يعني وقد يؤدي نفس المعنى. اقضوا إلي شأنكم وأمركم ولا تنظرون، لا تؤخروني، لا تؤخروني، هاتوا ما وراءكم، سواء كان تهديدكم بالقتل أو تهديدكم بالإخراج، الأمر الذي في أنفسكم افعلوا ما شئتم. وهذا دل على ثقته بربه، وأنه على الحق وهم على الباطل، وهو متوكل على الله جل وعلا، فعلى الله توكلت. قال جل وعلا: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن توليتم عما أدعوكم إليه من الهدى والحق والتوحيد وإفراد الله بالعبادة، فإن توليتم وأعرضتم يا كفار قريش عما أدعوكم إليه من الهدى والحق، فما سألتكم من أجر، ما سألتكم عليه أجر، أجرة أو مقابل أو عوض، ما أخذ منكم شيئا، أنا أدعوكم وألتمس الأجر من الله. هذا دليل الدعوة إلى الله، حاول الإنسان أنه ما يخضع لأحد في الأجر إلا من يعينه، لكن إذا كان ليس على دينه وعلى ما هو عليه يهينه ويستخدم هذا المال وهذا الأجر لإيش؟ لعمره بمخالفة الشرع، أو افعل الذي أريد، قل كذا ولا تقول كذا. ولهذا نوح يقول: ما سألتكم من أجر، ما تعطوني شيء على دعوتي إليه، فلا أخافكم ولا أرجوكم. قال: إن أجري إلا على الله، بل هو الأجر العظيم عند الله جل وعلا، الدعوة إلى الله، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، شأنه عظيم الدعوة إلى الله جل وعلا إذا كانت على هدى وبصيرة. قال جل وعلا: وأمرت أن أكون من المسلمين، أمرني ربي أن أكون من المسلمين، أي المستسلمين لأمره، وهم الموحدون، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترق، وإذا افترق اجتمع. فالإسلام هنا يدل على الإسلام ويدل على الإيمان أيضا. ونوح ليس هو أول مسلم على الإطلاق، لكنه أول قومه إسلاما، لهذا يقول العلماء: كل نبي هو أول أمته إسلام، هذا جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس أول المسلمين، لكن هو على الإطلاق، لكن هو أول المسلمين من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، فكذبه قومه ولم يستجيبوا له ولم ينفع فيهم ولم تنفع بهم الدعوة إلى الله، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم. انظروا إلى الصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا، 950 سنة. نحن أحدا إذا دعا فترة قال والله تفرق الطلاب ما في أحد يحضر، ما يحضر إلا 5 طلاب 6 طلاب، أو يظن يزعم أنه يظن أن الطلاب أن الناس بيكثرون ويستجيبون لهم، فيلاحظ أنه لم بدأ بالدعوة بدأت عداوة وما اتبعه إلا القليل. طيب، وإذا كان ذلك أنت ما ترجو من هؤلاء ثوابا، أجرك على الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي مؤيد بالوحي ما اتبعه أحد ولا آمن به أحد، أين أنت من الأنبياء؟ فاصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا واثبت، والأمر لله من قبل ومن بعد. ولهذا قال: فأنجيناه فنجيناه ومن معه في الفلك. الفلك هي السفينة، والفلك يستوي فيها المفرد والجمع، كلها يقال لها فلك. إن أردت سفينة واحدة تقول فلك، وإن أردت سفن كثيرة تقول فلك. ما هو الدليل من القرآن؟ الفلك تجري بأمره، يعني يمتن الله عز وجل على عباده بأن الفلك تجري في البحر بأمره، ليس معنات سفينة واحدة للناس كلهم، سفن كثيرة وقال الفلك. وأيضا نوح هنا قال في الفلك، فالفلك يقولون لفظ يستوي فيه الواحد والجماعة. تريد تجمع السفن تقول فلك، تريد سفينة واحد تقول فلك. نعم، قال: فنجيناه ومن معه في الفلك. سيأتي هذا مفصلا، أن الله أمر نوح أن يصنع الفلك من ألواح ومسامير دسر، وهي الدسر، فكان يضرب هذه الألواح بأمر ربه بالمسامير حتى جعل سفينة فحمل فيها من كل زوجين 2، فأمر الله السماء فأمطرت، وأمر الله الأرض فنبعت بالماء، فحملتهم السفينة وحمل فيها من كل زوجين 2، وعظم الموج حتى صارت تجري بهم في موج كالجبال. شوفوا يا أخواني، الله على كل شيء قدير، وإذا أراد أمرا أتمه، لا رد لما قضاه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. انظروا كيف نجى عباده المؤمنين على ألواح خشب ما كانوا يعرفونها، وجاء بالماء حتى نجوا عليه، وأغرق الباقين كلهم الكفار قوم نوح. قال جل وعلا: وأغرقنا الذين كذبوا. نعم، وجعلناهم خلائف يرحمك الله، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، يعني جعلنا القوم الذين معه المؤمنون جعلناهم هم خلائف الأرض، خلفوا أولئك القوم الذين أغرقهم الله. ولهذا كل الناس الموجودون الآن من نسل نوح ومن معه، بعضهم يقول لا، كل البشر الموجودين الآن من نسل نوح، لأن الله أغرقهم. قال: وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. أغرقناهم في اليم، في الماء، الذين كذبوا بآيات جحدوا بها ولم يؤمنوا بها، بآياتنا بدلائلنا والعلامات الواضحة تدل على الحق. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرهم نوح ولم ينتذروا ولم يستجيبوا، كان عاقبتهم الهلاك والدمار، أغرقهم الله أجمعين. والله جل وعلا يقص علينا أخبار الأمم السابقة لأجل أن نتعظ بها، فالله جل وعلا يقول هذا لكفار قريش، فأهلك الله نوح، فاتعظوا اعتبروا، فإنكم كفرتم بي، فإن بقيتم على كفركم بي وإعراضكم عن الحق سيصيبكم ما أصاب قوم نوح الذين كذبوه، وكان نهاية أمرهم أن الله أغرقهم أجمعين. مواعظ وعبر تعيها القلوب الحية. قال جل وعلا ثم بعثنا من بعده رسلا، بعثنا من بعده يعني من بعد نوح رسلا كهود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم من الأنبياء، بعث الله رسلا كثر. قال ثم بعثنا من بعده أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم، كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، فجاءوهم بالبينات، جاءوهم أي جاءتهم الرسل، جاءوا قومهم بالبينات بالحجج والدلائل التي تدل على الحق وتوضحه وتبينه، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليصدقوا ويقروا بما جاءتهم به رسلهم، وقد كذبوا به من قبل، لأن الرسل جاءتهم بالدعوة إلى التوحيد، وقومهم كانوا قد كذبوا بالتوحيد قبل ذلك، فهم على الشرك أصلا، فلما جاءتهم الرسل ودعوهم إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ما كانوا ليؤمنوا، وبقوا على تكذيبهم، لأن ما كانوا عليه من قبل لا هو تكذيب وعدم إيمان، لكن قبل ذلك ما جاءهم رسول، ولا جاءتهم بينة، ولا جاءتهم حجة، فلما جاءتهم رسلهم ودعوهم إلى الحق ما كانوا ليؤمنوا أو يصدقوا أو يقروا ويرجعوا إلى الحق، بل بقوا على ما كانوا عليه لأنهم كذبوا بالحق مطلقا قبل ذلك، فبعد أن جاءتهم رسلهم بالبينات بقوا على تكذيبهم ولم يستجيبوا لأمر الله. قال كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي مثل طبعنا على قلوب هؤلاء، فما كانوا ليؤمنوا أبدا، نطبع على قلوب المعتدين أي المتجاوزين لحدود الله بالكفر به وبفعل ما لا يحل، يفعل الله بهم ذلك، يطبع على قلوبهم. هذا كله تحذير وتخويف تنقطع منه القلوب يا أخوان، تقطع له القلوب، وهي مواعظ لكفار قريش لكن ما استجابوا لها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال جل وعلا ثم بعثنا من بعدهم موسى ثم بعثنا من بعده يعني من بعد هؤلاء الرسل الذين بعد نوح، والذي بعد نوح مباشرة هو هود، ثم صالح، ثم شعيب كما قصهم الله عز وجل في سورة الأعراف، ثم بعث بعد هؤلاء الرسل رسل، لأن الرسل كثير يا أخوان، حديث صحيح قال الرسل 318 رسولا، الرسل جم غفير 318 رسول، بعض الروايات 315 رسول، هؤلاء الرسل عدد كبير، مع أن الله جل وعلا لم يقص في القرآن، قص علينا 25 نبيا فقط في القرآن، ولذلك ورسل لم نقصصهم عليك كثير. قال جل وعلا ثم بعثنا من بعدهم موسى، بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وهارون وهما ابني عمران، ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وهارون ابن عمران إلى فرعون وملئه إلى فرعون مصر وملئه قومه، بعثناهم بآياتنا بحججنا وبيناتنا، ومنها العصا ومنها اليد، كلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة وأنه هو المعبود وحده لا شريك له. فاستكبروا، استكبر فرعون وقومه عنها، عن هذه الآيات وعن الإيمان بما تدل عليه، فاستكبروا عن عبادة الله وكانوا قوما مجرمين. ليس فقط الاستكبار، فهم استكبروا وكانوا في غاية الإجرام والتعذيب لبني إسرائيل والنكال لهم. قال جل وعلا: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. لما جاء فرعون وقومه الحق من عندنا، الحق الذي لا مرية فيه، من عندنا من قبلنا على يد نبينا موسى وهارون، قالوا إن هذا لسحر مبين. هذا الذي جئتم به سحر بين واضح، لأن قوم موسى أو فرعون وقومه كانوا مشهورين بالسحر، فأرسل الله لهم معجزة من جنس ما يتميزون به، كما أن كفار قريش كانوا يتميزون بالبلاغة واللغة والفصاحة، فأرسل الله لهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو أفصح الكلام، كما أن قوم عيسى كانوا مشهورين بالطب، فأرسل الله لهم عيسى يبرئ الأكمه والأبرص. لأنه لما تأتيهم آية فيما يتميزون به ويعرفونه، يقيم الله عليهم الحجة ببطلان ما هم عليه، ويعرفون هذا الحق ويتبين لهم، لأنهم أصحاب معرفة في هذا الأمر أكثر من غيرهم، فتقوم عليهم الحجة ويتبين لهم الحق. قال جل وعلا: قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، يعني لما جاءهم موسى بالتوراة، لما جاءهم موسى بالحق دعاهم إليه، جاءهم بالبينات، قالوا هذا سحر مبين بين واضح لا خفاء فيه. قال الله، قال موسى، أو قال الله عز وجل عن موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ أتقول، هذا استفهام إنكاري توبيخي لهم، تقولون للحق الذي لا مرية فيه وهو واضح بين، ولكن تكابرون، أسحر هذا؟ قال الله جل وعلا: ولا يفلح الساحرون. هذا من تمام قول موسى، كيف تقول الحق بأنه سحر مع أنه حق بعد ما تبين لكم؟ ولا يفلح الساحرون، لا يفلحون، لا ينجحون، ولا لا يفلحون. يقول الأصل في الفلاح الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهم لا يفلحون، لا يظفرون بمطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم. وقال الطبري: ولا ينجحون، ولو كنت مثلهم ما نجحت في دعوتي. قال الشوكاني أيضا مفسر الآية: لا يفلح الكافرون، قال: فلا يظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخير ولا ينجون من مكروه. ثم قال جل وعلا: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، تلفتنا لتصرفنا وتصدنا من الالتفات، التفت عن الشيء يعني تركه لغيره، فأنت جئتنا لتلفتنا لتصرفنا وتثنينا عما وجدنا عليه آباءنا، عن دين آبائنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هذه دائما مشكلة رؤساء الشر والفساد، إذا جاءهم شيء لا يقبلونه ويحتجون بأنه يخالف ما عليه الآباء، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأيضا يقولون هذا يريد أن يكون أميرا عليكم، له الكبرياء، له الرئاسة، له العظمة، هذا يتخوفون على ملكهم ويعني يطعنون بهم بهذين الأمرين. قالوا أجئتنا يا موسى ومن معك، جئتنا أنت وأخوك لتلفتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين قبل مجيئك لنا، وتكون لكم الكبرياء، تريد أن تكون لكما أنت وأخوك العظمة والرئاسة، الكبرياء في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين. هذه النتيجة، لن نؤمن لكم ولن نتبعكم. قال الله جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، لأنه متميز بالسحر وقومه. فلما جاء موسى بهذه الآيات أبى ورفضها، وأراد أن يوهم من حوله أو يبين لهم بأنه ساحر وسيغلبه على رؤوس الأشهاد. فقال لقومه، وهذه القصة هنا مختصرة، قصة موسى مع فرعون من أكثر القصص في القرآن ورودا، وتأتي مجملة ومختصرة ومفصلة تذكر جوانب في هذه السورة وجوانب أخرى في السورة الأخرى، وقد مر معنا في سورة الأعراف شيء من ذلك. قالوا أجئتنا، وقال فرعون ائتوني، أي جئوني وأحضروا لي كل ساحر عليم، ساحر ماهر بالسحر، متقن له، عالم به. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هذا في اختصار، ولا بين في سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومر أيضا معنا في سورة الأعراف. ففصلت في أربع مواطن تقريبا بالتفصيل، في أربع مواطن في كتاب الله قصة موسى مع فرعون. قال ألقوا ما أنتم ملقون، اطرحوا ما أنتم طارحون من حبالكم وعصيكم وما تزعمون أنه تريدون فيه أن تغلبون وأن سحر. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، يقول ذلك مقولة الواثق، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطل هذا السحر ويظهر عوره ويخذله ويخذل أهله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح الله عمل مفسد يسعى بالأرض في الفساد والمعصية والذنوب، ولكن يصلح عمل المصلحين. هذا التحذير للذين يسعون في الأرض فسادا، والله لا يصلح الله عملهم بل يكون وبالا عليهم. قال جل وعلا عن موسى ويحق الله الحق بكلماته، قيل أي بأمره، وقيل المراد به كلماته الأزلية القدرية التي قضى وكتب في اللوح المحفوظ، أنه يحق الحق ويظهر الدين ويبطل الباطل ويهلك فرعون وقومه ويهلك السحرة الذين بقوا على سحرهم، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ذلك، ولو كره المجرمون، لأن الأمر أمره جل وعلا. طيب، أولا قوله هنا بكل ساحر عليم قرأت بكل سحار، وهي قراءة حمزة والكسائي، والجمهور قرأوها ساحر، سحار مبالغة للساحر. وكذلك قوله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، هذه قراءة الجمهور، وقرأ بعضهم وما جئتم به السحر على سبيل الاستفهام، قرئ هذا وهذا. طيب، نريد أن نتكلم على مسألة هنا مهمة جدا، وهي كيفية علاج السحر. ايش رايك نتكلم عليها الآن ولا نأجلها في آخر الدرس؟ بقي ربع ساعة. طيب خمس دقائق أتكلم بخمس دقائق. نعم، نقول السحر أيها الإخوة موجود، وعرفته الأمم السابقة واللاحقة، وهو عند أهل السنة والجماعة السحر حقيقة، وهو عزائم ورقى تمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، وكل ذلك بإذن الله. ولا يجوز لمن ابتلي بالسحر أن يذهب إلى الساحر أو الكاهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. وعند أحمد والحاكم: من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ويكفي هذان النصان في التحذير من الذهاب إلى الكهنة. لكن يقول لك بعض الناس: لا تريدون نذهب إلى السحرة؟ وتقولون كأنك تقول ابقى في مرضك إلى أن تموت. نقول: من قال هذا؟ نقول: السحر له علاج جاء في الشرع، وقد سحر أفضل الخلق وأكرمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولما يفعل وشفاه الله. فما هي الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء. في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقال السحر لمدة 6 أشهر، وكان أشد أنواع السحر، يخيل إليه أنه فعل الشيء ولما يفعله، يخيل إليه أنه جامع أهله وهو لم يجامع، فغسل أكثر من الاغتسال حتى تقرح ظهره صلى الله عليه وسلم، فشفاه الله. كيف؟ في البخاري تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة في الليل فدعا ودعا ودعا، يعني دعا طويلا لجأ إلى الله، ثم نام. فلما استيقظ قال: يا عائشة، أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أخبرني. بينما أنا نائم إذ أتاني ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهم الآخر: ما بال الرجل؟ ما مشكلته؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشد ومشاطة، إلى آخر الحديث. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر، في بئر ذي أروان، فأرسل إلى البئر واستخرج السحر، وكان وضعوه تحت حجر رعوفة، حجر في أسفل البئر، إذا نضب ماء البئر وما بقي إلا قليل يضعون هناك حجر يقف عليها ويجلس عليها الذي يخرج بقية الماء في أسفل البئر حتى لا يصل إليه أحد. وهكذا السحرة خبثا كفرة بالله جل وعلا، مجرمون. ثبت أن بعض السحرة نسأل الله العافية يضعون السحر في القبور، وربما يضعونه في فم ميت، اتفقون مع بعض ضعاف الإيمان، فيضع السحر في فم الميت فيدفن حتى لا يوصل إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، ووالله إنه من واقع حال الناس أن كثيرا ممن ابتلوا بهذا من الله عليهم برؤى رأوا فيها السحر، وبعضهم يظهر عليه عدم الاستقامة. ونقول حله كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أولا، من أنفع ما يكون بحل السحر استخراج السحر. طيب ما يعرفه الإنسان؟ نقول يتحرى، قال الشيخ يتحرى. وغالبا المسحور إذا سحر في شيء تجد أنه يكره المكان الذي وضع له فيه السحر، يتضايق منه تلقائيا، يخاف. فإذا كان يخاف مثلا يتضايق من الغرفة الفلانية في بيته أو من طرف البيت أو من المزرعة أو من كذا، هذه قرينة أن السحر قريب. ابحث، احفر في الأرض، فتش، فاستخرجوا. ما استطاع يصل إلى هذا، نقول يقرأ على المسحور، فإذا تكلم الجن الذي معه يشدد عليه حتى يدل على مكان السحر. وليس هذا سؤال للجن، هذا الآن الجن بمثابة اللص السارق، أمسكته وشددت عليه يقول دلني على مكان ما سرقت، وإلا بإخراج الجن بإذن الله جل وعلا من جسد المسحور يضعف السحر. ونقول هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الرقية الشرعية، اقرأ يا أخي. ذكر وهب بن منبه وليث بن أبي سليم واعتمده العلماء من بعدهم، من آخرهم شيخنا الشيخ عبد العزيز وقبله صاحب فتح المجيد تيسير عز الحميد وغيرهم من أهل العلم، أنه يؤتى بسبع ورقات من سدر أخضر، سبع ورقات من سدر أخضر، وتدق وتجعل في إناء يسع لماء يكفي للغسل، فتوضع فيه ويصب عليها ماء يكفي للاغتسال، ثم يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ المعوذات الثلاث ثلاث مرات، ثم يقرأ الآيات التي ورد ذكرها في السحر في سورة الأعراف من الآية 117 إلى الآية 119، من الآية 117 إلى الآية 119، ثم يقرأ آيات السحر التي ورد ذكرها في سورة يونس التي معنا، نعم، وهي من أي آية؟ من الآية 79 إلى الآية 82، من الآية 79 إلى الآية 82، ثم يقرأ الآيات التي في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، ثم ينفث في الماء، ينفث في الماء ثم يشرب منه، ثم يغتسل ويشفى بإذن الله عز وجل. فإن شفاه الله من المرة الأولى وإلا يكرر ثانية وثالثة. قال شيخ عبد العزيز بن باز في بعض أجوبته لما ذكر هذا قال وقد جربناه ووجدناه نافعا خاصة للمحبوس عن زوجه. هذا يسير على من يسره الله عليه، ويكرر مرة ومرتين وثلاث. أيضا من علاج السحر يا أخوان كثرة اللجوء إلى الله والابتهال إليه بالدعاء، ربي دلني على مكان السحر، اللهم اكفني شر السحر، اللهم دلني عليه، يرى رؤيا بإذن الله غير السحر ويجده ويخرجه. أيضا كثرة قراءة القرآن خاصة سورة البقرة، أخذها بركة وترك حسرة، ولا يستطيعها البطلة والبطلة هم السحرة. فالإكثار من قراءة القرآن بإذن الله عز وجل لا يبقى للسحر أثر، لا بد يخرج ويضعف. لكن إشكالية أنه قد يصد ويضعف ضعفا كبيرا المسحور عن القراءة، لكن يقرأ عليه أخوه قريبه مع كثرة اللجوء إلى الله بالدعاء والابتهال إليه في أوقات الإجابة ساعة الجمعة. هذا تقريبا هو علاج السحر الشرعي، ولسنا بحاجة أن نذهب إلى فلان وعلان. طيب نسأل سؤال آخر، مسألة اليوم هنا هنا هو كان هناك وحولناه هنا. طيب من هو ولي الله مستدلا على ذلك بالقرآن؟ من هو ولي الله مستدلا على ذلك بالقرآن؟ أنا بواحد ما سبق أن أجاب، أنت ما سبق أن أجبت، إذن يشفع لك قربك. أجب. لا الأخ لا تنظر في المصحف. ولي ذلك شخص أو أمم؟ طيب نحول السؤال للآخر. لا أنتم أظنكم أنتم أخذتم الكتاب أليس كذلك؟ إيه إيه. لا نريد ممن لم يأخذ النسخة حتى يأخذ يحصل على النسخة. نعم يا أخي أجب. أحسنت. الجواب صحيح والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله النبي. مرة. والمعوذات أيضا مرة، وبعضهم قال ثلاث. الأمر في ساعة، اقرأ ما شئت. نعم فاتحة ما جاء ذكرها، لكن لو قرأها خير، القرآن كله شفاء.